يعني حلف على حقوق العقلين من نقل وعرض وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق العقلين من نقل وعرض وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. وهو الآن نادما أشد الندم وتاب. فما المخرج لوالدي من هذه الأيمان وما ترتب عليها إلا أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة. وواجب على هذه القضية أيضا ومن يقول من كان عنده مبلغ أو يقين فيتحمل اليوم قبل أن يأخذ النظام ولا بها وقال حسنات مثل الحسنات بأجر وغيرها فإن كل حسنات مثل من سيئات وحمل عمل يجب أن يقرأ الحقوق التي في جهتها وحلف عليها ويتوب إلى الله عز وجل ويقول يا إخواني أنا أطلب الكف إلى الله خذ حقوقه وكان موجودين والذي يقوم الناس على ولده والذي غاب يسأل عنه والذي لا يغاب يتصدق بها عنه وما لا يتصدق بها عنه في الفقراء والمحاوين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.